بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 13 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال اليوم الأحد 11 من شعبان 41 و400 من الهجرة، موافق 5 أبريل 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وانقل لفاء الثلث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الضمير متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون فعنه اعتضم جانس تلك العين منتقلة. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. بعد أن ذكر الناظم كيفية بناء المضارع من فعل الثلاثي مطلقا وبين فيه ما هو قياس وما هو سماع، انتقل إلى نوع آخر من التصريف، وهو حكم اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. والضابط العام أن كل فعل ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا يسكن آخره عند اتصاله بتاء الضمير أو نونه فرارا من توالي الحركات، فتقول في الثلاثي قرأت وفهمت وشرفت، وفي الرباعي أكرمت وعلمت، وفي الخماسي انطلقت وتعلمت، وفي السداسي استغفرت. هذا في الصحيح. وتقول في المعتل وهبت ودعوت وأتيت في الثلاثي، وأقمت وأوليت في الرباعي، واستويت واخترت وانقدت في الخماسي، واستوفيت واستقمت في السداسي. وهذه الأصناف كلها لم يشير إليها الناظم ربما لوضوحها، وبقي نوع واحد وهو الثلاثي المعتل العين بالواو أو بالياء، وهو مراد الناظم بهذا الفصل. لهذا قال الحضرمي بعد قول الناظم: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل، أي بالفعل الماضي الثلاثي المعتل العين فقط. قال الناظم: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الضمير متصلة أو نونه. الإعراب: وانقل فعل أمر، لفاء متعلق بنقل، الثلاثي بتخفيف ياء النسب فيه على لغة وهو مضاف إليه، شكل عين مفعول قول إذا اعتلت. قال ابن أحمد: الصواب أعلت، إذ المعتل ما فيه حرف علة سواء كان فيه تغيير أم لا إلى آخره. وكان فعل ناقص بتاء الضمير متعلق بمتصلة، ومتصلة خبر كان، أو نونه معطوف على بتاء الضمير. والمعنى: وانقل أيها الصرفي شكل عين الفعل سواء كان ضما أو كسرا إلى فاء الثلاثي، أي إلى فاء الفعل الثلاثي المعل العين بالواو أو بالياء، إذا كان ذلك الفعل متصلا بتاء الضمير أو نونه، فشمل تاء الضمير تاء المتكلم وتاء المخاطب، كما شمل نونه نون المتكلم ونون النسوة. والمراد بالفعل الثلاثي المعل العين هنا ما ياتي على وزن فعول بالضم أو فاعل بالكسر، وأما فعل بالفتح فسياتي ذكره في البيت بعد هذا. فمثال الأول المعل بالواو طال، أصله طاول على وزن فعول. كيف فعل به؟ تحركت الواو تحركا نصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار طال. وعند اتصاله بتاء الضمير تقول طلت، أصله طاولت. نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فصار طولت، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار طلت باختصار. ومثال الثاني إلاتي على وزن فعيلة معلا بالياء هابا أصله هايبا على وزن فعيلة. تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار هابا كما تقدم. وعند اتصاله بتاء الضمير نقول هبت أو هبنا أصله هايبت على وزن فاعلت. نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فصار هيبت. ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار هيبت باختصار. هذا الحكم إذا كان شكل عين الفعل ضما أو كسرا، وإما إذا كان شكلها فتحا ففيه تفصيل أشار إليه الناظم بقوله وإذا فتحا يكون فعانه اعتضم جانس تلك العين منتقلة، وتقدير البيت وإذا يكون فتحا فاعتض عنه أو منه مجانس تلك العين منتقلة، يعني وإذا يكون شكل عين الفعل فتحا بأن كان على وزن فعل معل العين فلا تنقل شكل العين حينئذ إلى فاء الفعل لأن فاءه مفتوح أصلا، بل اعتض عنه أي عوض عنه شكلا مجانس تلك العين. فإن كانت العين واوا فاعتض شكلا يجانس الواو وهو الضمة، وإن كانت ياء فاعتض شكلا يجانس الياء وهو الكسرة. منتقلا يحتمل أن يكون حالا من ضمير اعتض، أي حال كونك منتقلا من باب فعل إلى باب فعل إذا كانت عين الفعل واوا، أو من باب فعل إلى باب فعيل بالكسر إذا كانت عينه ياء، ويسمون ذلك التحويل. ويحتمل أن يكون منتقلا بمعنى منقولا وهو حال من مجانس، أي حال كون الشكل المجانس منقولا من عين الفعل إلى فائه. ويندرج تحت هذا الحكم مثالان، الأول فعل معل العين بالواو نحو قال وصام أصله قول تحركت الواو إلى آخره، وعند اتصاله بتاء الضمير أو نونه نقول قلت أو قلت أو قلنا أو قلنا أصل قلت قاولت قاولت بفتح الواو. كيف فعل به؟ شكلت عين الفعل التي هي الواو بما يجانسها وهو الضمة لقول الناظم فعانه اعتضم جانس تلك العين فصار قاولت بضم الواو. ثم نقلت ضمة الواو إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فصار قولت. ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار قلت. المثال الثاني فعل معل العين بالياء نحو باع أصله بايع على وزن فعل إلى آخره، وعند اتصاله بتاء الضمير نقول بيعت أصله بايعت بفتح الياء. شكلت عين الفعل التي هي الياء بما يجانسها وهو الكسرة فصار بايعت، انتقل من فعل إلى فعل بايعت. ثم نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فصار بيعت. ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار بعت. وعلى هذين المثالين يقاس غيرهما من النظائر. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.